ما الحكمة في أن المرأة تكشف وجهها وكفيها أثناء أداء مناسك الحج؟ ليس لها عليها أن تستر وجهها حتى في الحج، لا تنتقي من نقاب المعروف البرقع اللي يعرفه البادية، ولكن تغطي وجهها بغير ذلك. رسول نهى عن البرقع، ولا نهى أن تغطي وجهها، بل نهى عن البرقع وعن القفازين في الحج. فالمعنى تستر وجهها بغير ذلك كالخمار والجلباب، كما قالت عائشة كان إذا دنا منهن الرجال دنا ثمارها على وجهها أو قالت جلبابها على وجهها إذا بعد كشفنا. وهكذا القفازان وهما دستان جعل اليدين غشاء لليدين لا تلبسهما المحرمة، ولكن تغطي يديها بجلبابها بعباءتها بغير ذلك، كالرجل لا يلبس قميص ويغطي بدنه بالإزار وبالرداء ونحو الحمد لله. فالشيء المحرم لا يفعل، الرجل لا يلبس قميص ولا يغطي رأسه بالإحرام، ولكن يغطي بدنه بالإزار ويغطي بدنه بالرداء ويغطي يديه بالرداء لا بأس. والمرأة كذلك تلبس القميص وتغطي رأسها، لكن لا تغطي وجهها بالنقاب ولا تغطي يديها بالقفازين، ولكن تغطي وجهها بالجلباب والخمار عند وجود الرجال، وتغطي يديها بخمارها أو بعباءتها أو بجلبابها. هذا فرق بين الأمرين. نعم. البرقع هو النقاب، لا يجوز لبس المحرم. نعم. لا تلبس المحرمة مطلقة، المحرمة لا تلبس البرقع، لا تلبس البرقع ولا تغطي وجهها بغير ذلك. أما غير المحرمة إذا لبسته للحاجة فإنها تكون بقدر العينين فقط أو إحدى العينين فقط من دون زيادة.